الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. انتبه، الله يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. القبر الذي كان إذا سمع سيرته عثمان يبكي رضي الله تعالى عنه، وسئل عن ذلك فقال: لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، إن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان الذي فيه يسير اللهم يسر على الناس، فإن كان الذي فيه يسير كان ما بعده أيسر منه، وإن كان الذي فيه شديد كان ما بعده أشد منه. حلوا بنا بأذهاننا نذهب إلى قبر رجل مات أو امرأة مات كنا نعرفه أو نعرفها، نحدثهم ويحدثونا، نأكل معهم ويأكلون معنا، ثم اختطفهم الموت من بين أيدينا. هيا بنا بأذهاننا، ها هي المقابر، ها هو قبر الرجل. افتح، طلع، انظر، ما هذا؟ عظام نخرت، أوصال قطعت. لو اطلعت عليهم، هؤلاء الذين كانوا يكلمونك يحدثونك، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وأنا وأنت وأنت أنت أنت لا شك سنلحق بهم، لا شك سنلحق بهم. لماذا أشغلتنا الدنيا عن ربنا؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، المقابر حتى نصل إلى القبر. أما عملت لليلة القبر؟ يقف النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في القبر، ثم ينظر إلى أصحابه ويقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وفي يوم آخر ينظر إلى القبر وينظر إلى أصحابه، ينظر إلى القبر وينظر إلى أصحابه ويقول: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. لن يدخل معك مال، لن تدخل معك زوجة، وأنت أيتها الزوجة لن يدخل معك زوج، أنت أيها الإبن لن يدخل معك أب، ولن تدخل معك أم. ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أين مالك؟ أين عمارتك؟ أين وزارتك؟ أين قوتك؟ أين جاهك؟ أين لسانك؟ أين أعضاؤك؟ انتق في القبر. لن تثبت إلا إن كنت مؤمنا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. القبر ملكان يأتيانه يجلسانه. من ربك؟ أصوات كالرعد، عيون كالبرق، يا ترى ماذا سيقول؟ من ربك؟ لا يساعدان، لا يقولان له: أجب، فكر، حاول، لا. من ربك؟ أخشى عليك يا صاحب الربا، أخشى عليك يا صاحب الجحود، أخشى عليك يا تارك الصلاة، أخشى عليك أيتها الأخت المتبرجة، أخشى والله، أخشى علي وأخشى على نفسي. من ربك؟ ما دينك؟ هقول إسلام وأنا لم أعمل بالإسلام؟ هقول الإسلام وأنا ما كانش منهجي في الحياة الإسلام؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ هقول محمد صلى الله عليه وسلم وأنا لم أتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وأنا لم أنتهي بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالقبر النفوس دست إلا من رحم الله، المحارم انتهكت، المعاصر تكتكت، الناس على الدنيا تكالبوا وعن الآخرة زهدوا. وأنا وأنت لا شك سنترك الدنيا ونذهب إلى الآخرة. يحاسبنا الله عن الكبيرة والصغيرة والحقيرة والعظيمة، إن كان حلالا فحساب، وإن كان حراما فعقاب. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. انتبه، الله يتكلم.